والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الجيش الإسلامي بتبوك. الجيش الإسلامي بتبوك بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا فيما سبق أن الروم كانوا يتحرشون ويستعدون لغزو المدينة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في عقر دارهم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من حكمته وسياسته الحربية أن يتوجه بنفسه صلى الله عليه وسلم إليهم ومعه من يستطيع المسير من المسلمين. وكان الجو حار والناس في حاجة وفقر، والثمار قد أينعت، فالرغبة في البقاء من كثير من الناس ملحة، لكن المؤمنين استجابوا لله ولرسوله وبادروا بالتجهز، وتجهز معه صلى الله عليه وسلم 30,000. ما سار هذا العدد وما اجتمع في غزوة من الغزوات قبلها بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلف بعض المنافقين وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون المؤمنون الصادقون ومعه أناس من المنافقين كما سيأتينا، وتخلف عن الغزوة بعض المؤمنين الذين أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم بما سيأتينا بيانه إن شاء الله. وحصل في هذه الغزوة خير عظيم للمسلمين، ألقى الله جل وعلا الرعب في قلوب الأعداء، فمنهم من هرب وتفرق، ومنهم من أذعن وانقاد ودفع الجزية، ومنهم من أسر ودفع الفداء المال العظيم للمسلمين. فحصل بهذه الغزوة العظيمة مكاسب كثيرة للمسلمين، حسية ومعنوية، وعاد المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوا حربا. وحصل من المعجزات الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير الذي زاد المؤمنين إيمانا وأقام الحجة على من لم يؤمن بالله ورسوله. فتجهز الجيش وخرج من المدينة في رجب، واستغرقت هذه الغزوة وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، قرابة 50 يوما، 30 يوما في الطريق ذهابا وإيابا، و20 يوما أقام صلى الله عليه وسلم بتبوك، وصالح من صالح من العرب ومن من حولهم من النصارى، ورجع للمدينة صلى الله عليه وسلم في رمضان. نزل الجيش الإسلامي بتبوك فعسكر هناك وهو مستعد للقاء العدو، يعني ما خرجوا لغير قتال، خرجوا مستعدين لقتال العدو وعسكروا مستعدين، لكن العدو تفرق وهرب وخافوا من النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرتهم، هم بمئات الآلاف والنبي صلى الله عليه وسلم معه 30,000، هو جيش عظيم بالنسبة للمسلمين لكنه بالنسبة لعدوهم قليل جدا، لأنه ممكن أن يجمعوا هم ضد المسلمين مئات الآلاف من المقاتلين، لأنهم ممالكهم وديارهم شاسعة، بلاد الشام وما وراءها وما عتاخمها مما بينها وبين المدينة من القبائل الموالية للروم والمذعنة لهم، كانت بعض القبائل العربية موالية للروم ومذعنة ومنقادة وتأتمر بأمرهم وإن لم يكونوا على دينهم، ومنهم من كان على دينهم تنصر، فهم ممكن أن يجمعوا الجيش العظيم لقتال المسلمين كما جمعوا في غزوة مؤتة، وبإمكانهم ذلك، لكن الله جل وعلا ألقى في قلوبهم الرعب والخوف، وهذه مما اختص الله جل وعلا بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من الخمس التي بينها عليه الصلاة والسلام بقوله: ونصرت بالرعب شهرا، يعني إذا كان بينه وبين العدو مسافة شهر فالعدو يرجف قلبه خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو مستعد للقاء العدو، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا فخطب خطبة بليغة، أتى بجوامع الكلم وحض على خير الدنيا والآخرة، وحذر وأنذر وبشر وأبشر حتى رفع معنوياتهم وجبر بها ما كان فيهم من النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤنة. هم كان الزاد معهم قليل والرواحل معهم قليل والعتاد وآلات الحرب قليلة، فهم ضعاف في هذه الناحية، لكن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قوت معنوياتهم وشدت من عزمهم وجعلت الواحد منهم يستبسل ولو بعصاه وعلى قدميه وهو على خير، إن قتل فهو مأجور وإن قتل فهو شهيد إلى الجنة، فهم في حسنى في أي حالة كانوا. وخطب الحرب لها أثر بليغ، وخاصة إذا كانت ممن يجيد الخطابة في هذا الموطن، يحمس ويقوي الروح المعنوية في الناس، فيستبسل الإنسان يكون الواحد عن عشرة، وما بالك إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم. جوامع الكلم هو الكلام القليل المشتمل على المعنى الكثير العظيم، فهو عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جوامع الكلم، يعني يتكلم بالكلام اليسير الذي له معنى عظيم. وما بالك إذا كانت خطبة حرب، خطبة قتال، يحمس المسلمين ويشد من عزمهم ويقويهم، فالواحد منهم استبسل ويتمنون أن يقاتلوا، إن قتلوا وغنموا خير، وإن قتلوا واستشهدوا فذلك خير، فهم في حسن في كلا الأمرين. على أي حال كان أمرهم فهم على خير. وأما الرومان وحلفاؤهم حلفاؤهم يعني الموالون لهم من العرب، لأنهم فئات، روم وعرب، العرب موالون مذعنون لهم، منقادون بأمرهم، مؤتمرون بأمرهم، فهم معهم. ومنهم من دخل في دين الرومان الذي هو النصرانية، ومنهم من لم يكن على دينهم وإنما كان مشرك، لكنهم مذعنون لهم. وأما الرومان وحلفاؤهم فلما سمعوا بزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم الرعب فلم يجترئوا على التقدم واللقاء، بل تفرقوا في البلاد في داخل حدودهم، فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية فكان لذلك أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية في داخل الجزيرة وأرجائها النائية، وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة خطيرة بما لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين، لأنه ربما لو وقع اصطدام بين الجيشين لقتل من قتل من المسلمين، وكان في هذا فت لعزائمهم، وما بالك إذا كان العدو ممكن أن يجمع مئات الآلاف بينما المسلمون على كثرتهم 30,000، وأولئك كثير جدا، وأولئك معهم الأسلحة والأعتداء القوية، والمسلمون ليس معهم إلا الشيء اليسير. فالله جل وعلا سلم المسلمين من ملاقاة العدو وقذف الرعب في قلوب الأعداء، فتفرقوا وخافوا أشد من لو حصل صدام ولقاء بين المسلمين والكفار. جاء يحنة بن روبة يوحنة جاء يوحنة بن روبة صاحب أيلة صاحب أيلة جزء من الشام، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية. لما خاف الروم في البلاد القاسية، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل في تبوك وليس بينه وبين الشام إلا كيلوات بسيطة، خاف هؤلاء، قالوا أحلافنا ورؤساؤنا فروا عنا، فيأتي محمد فنصطدم به ولا نستطيع أن نقف أمامه، فجاءوا قبل أن يؤتوا، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مذعنين راضين بدفع الجزية، وإن لم يسلموا وإنما رضوا بدفع الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم، ودخلوا تحت حماية وولاية المسلمين. وأتاه جاء يوحنة بن روبة صاحب أيلة، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جرباء وأهل أذرع فأعطوه الجزية، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم، يعني كتب لهم كتاب مصالحة، صالحهم عليه الصلاة والسلام وآمنهم وأقرهم على بلادهم وهم على دينهم. فعند قتال المسلمين للكفار المسلمون يخيرون الكفار، إما أن يدخلوا في الدين الإسلامي فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما أن يقاتلوا. فليس الهدف القتال، وإنما الهدف الأساسي أن يدخل الناس في دين الله. الهدف الأساسي أن لا يعبد إلا الله. الهدف الأساسي استخراج الناس من النار وإدخالهم الجنة، استخراجهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد. هذا هو الأساس وهو المقصود من قتال المسلمين، لا توسيع الديار ولا اكتساب الأموال ولا استرقاق الرقاب، وإنما ليعبد الله وحده. فهم يدعون الناس لعبادة الله وحده، إذا رفضوا قالوا ما نريد هذا نقاتلهم، لا، نقول تدفعوا الجزية، لأنهم إذا دخلوا في حكم الإسلام وأذعنوا حري بهم والعاقل منهم أن يبادر إلى الدخول في الدين الإسلامي، أولا لأنهم يطلعوا على تعاليم الإسلام وما في الإسلام من الخير والعدالة والإنصاف والاستقامة، وهو يتمشى مع العقل ومع الفكر، ولا فيه أشياء تخالف أو تعاكس العقل السليم. فحري بمن دخل في حكم الإسلام وإن رفض الدين الإسلامي ودفع الجزية، حري به بعد زمن يسير أن يدخل في الدين الإسلامي، لأنه دين الخير والبركة والراحة والطمأنينة وراحة النفس والقلب. فيقال لا تدفع الجزية، ليس الهدف المال، الجزية بسيطة وسهلة، لكن الهدف أن يطلع على تعاليم الإسلام ويأمن على نفسه، يطلع بنفسه على تعاليم الإسلام، فإذا اطلع فحري به أن يستجيب لها. والله جل وعلا يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، المكان الذي يأمن فيه. فيقال لهؤلاء: تسلمون؟ قالوا: لا، نحن ديننا أحب إلينا ونريد أن نبقى على ديننا النصرانية. فيقال لهم: تدفع الجزية عن يد وأنتم صاغرون. فإذا رضوا بهذا حماهم الإسلام ونفذ حكم المسلمين فيهم وحموهم من عدوهم ودافعوا عنهم، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. عظم الإسلام شأن العهد الذي يعطيه الإمام لمن دخل في الديار الإسلامية من الكفار من المعاهدين. فإن رفضوا هذا قالوا: لا، لا نسلم ولا ندفع الجزية ولا ندعي لحكمكم، بيننا وبينهم السيف. ومن قتل منهم إلى النار، ومن قتل منا إلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه هؤلاء بأنفسهم قبل أن يصل إليهم، وهم قادة بلادهم المتاخمة للشام، جاءوا مذعنين ودفعوا الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم، وصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون الحكم في بلادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب لصاحب أيلة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمنة من الله، ومحمد النبي رسول الله، هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم عهدا لهم، ليحنة بن روبة وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم. أعد الكتاب من أوله، أشغلنا. وكتب لصاحب أيلة: بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع كتبه يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر أي ناقص البركة. فكانت كتاباته صلى الله عليه وسلم تأسيا بالكتاب العزيز، إذا كتب لأحد بدأها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنث بن روبة وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي. يعني سفنهم وسياراتهم في البر والبحر يعني رواحلهم وذهابهم وإيابهم، يذهبون آمنين في البر والبحر ما يتعرض لهم أحد من المسلمين. ومن كان معه من أهل الشام وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا أحدث منهم حدث، يعني ينتقض عهده، الذي يحدث حدث يخالف ما اتفق عليه يؤذي المسلمين يغير عليهم يسرقهم يخونهم في شيء ما ينتقض عهده، فإنه لا يحول ماله دون نفسه وإنه طيب لمن أخذه من الناس. يعني يكون هذا الذي خان وغير وخالف العهد غنيمة لمن كسبه من المسلمين، لأنه يصبح حلال الدم والمال. وإنه لا يحل أن يمنعوا ما يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر، يعني يسيرون في الطرق البرية والبحرية آمنين بهذا العهد الذي أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل، دومة الجندل معروفة في الجوف المسمى حاليا، وهي مدينة من مدن الجوف منطقة الجوف دومة الجندل، وهي متاخمة لتبوك في جهة الشمال. إلى وبعث رسول الله لما كانت الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك أرسل خالد ومعه جيش رضي الله عنه إلى دومة الجندل ليكيدر، وأعطاه معجزة علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، قال إذا وصلت إلى حصنه وقصره تجده يصيد البقر، تجد نفس أكيدر هذا الرئيس رئيس البلدة، لأنها هواية الصيد صيد البقر الوحش، فهم يحرصون عليها كبراءهم وصغراءهم كلهم يحرصون عليها وهي غنيمة لهم وظفر، فيخرج لها الكبير والصغير. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خالد قال إنك إذا وصلت إلى قصر أكيدر دومة الجندل ستجده نفسه يصيد البقر بقر الوحش. نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل في 420 فارسا، وقال له إنك ستجده يصيد البقر، فأتاه خالد فلما كان من حصنه بمنظر العين خرجت بقرة تحك بقرونها باب القصر، تحك بقرونها باب القصر، يعني جاية بأمر الله جل وعلا لتخرجه. وجاء في البداية والنهاية لابن كثير يقول إنه كان جالس مع امرأته في سطحه، فرأت المرأة وكانت الليلة مقمرة، فرأت المرأة البقرة قالت ما هذا، هذا غريب، قال وهو كذلك، قالت وهذا لا ينبغي أن يترك، ما يترك، تأتي بقرة الوحش تحك باب القصر ونتركها، فقال إذن أنزل لها. فاستدعى معه مجموعة من أعوانه وأخوه ونزلوا لصيد هذه البقرة، وركبوا خيلهم من أجل أن يصيدوا هذه البقرة، وبالطبع أن هذه البقرة إذا حست بهم تنفر قليل فيلحقونها، فإذا جيش خالد يسيطر عليهم ويتولاهم ويأخذهم، فأسروه بإذن الله جل وعلا وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزل من امرأته لصيد البقر، بقرة الوحش هذه، وعليه حلة من الديباج الفخم، فأرسلها خالد رضي الله عنه بعدما سلبها من الرجل، أرسلها مقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فوصلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الصحابة رضي الله عنهم يقلبونها ويلمسونها ويتعجبون من فخامتها ونعومتها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن تعجبتم من فخامة هذه أو كما قال: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أعظم منها. يشوقهم صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، وكان سعد بن معاذ في ذلك الوقت قد مات رضي الله عنه وأرضاه. ستجده وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيد دومة الجندل في 420 فارسا، وقال له: إنك ستجده يصيد البقر. فأتاه خالد، فلما كان من حصنه بمنظر العين خرجت بقرة تحك بقرونها باب القصر، فخرج أكيدر لصيده وكانت ليلة مقمرة. يعني ما هي بقرة واحدة، بقر لصيد هذا البقر، واستفزع بأعوانه. فتلقاه خالد في خيله فأخذه وجاء به إلى رسول الله. خالد رضي الله عنه ما قتله، وإنما أسره وأخذه معه، وقتل بعض من كان معه ليريهم الجد، ليريهم رضي الله عنه الجد، ويلقي في قلوبهم الخوف والرعب حتى لا يتمكنوا من أن ينادوا جيشا من الداخل أو نحو ذلك. أسرهم وقتل من قتل وأبقى من أبقى أسيرا، ومنهم أكيدر هذا أسره أسرا وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن دومة الجندل متاخمة لتبوك من ناحية الشمال. فتلقاه خالد في خيله فأخذه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقن دمه وصالحه على 2000 بعير. فحقن دمه يعني أمنه بأنه لن يقتله وهو على خوف، وصالحه على 2000 بعير و800 رأس و400 درع و400 رمح. وأقر هذه كلها غنيمة للمسلمين، فيها خير عظيم. 2000 بعير و800 رأس من الغنم وأدرع وسلاح ورماح وخير كثير ظفر به المسلمون بدون حرب وبدون قتال. وأقر بإعطاء الجزية، فقاضاه مع يوحنة على قضية دومة وتبوك وأيلة وتيماء. وأيقنت القبائل التي كانت تعمل لحساب الرومان أن اعتمادها على سادتها الأقدمين، سادتها الأقدمين يعني الروم، يعني القبائل المتاخمة للروم كانت تدعم بالسيادة للروم. الآن أيسوا من الروم لأنهم رأوا هروبهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن القبائل تتبع الأقوى، فإذا رأت القوية انصرفت إليه، فهؤلاء لما أيسوا من الروم أذعنوا للنبي صلى الله عليه وسلم وانقادوا له، منهم من أسلم ومنهم من دفع الجزية لأنهم نصارى أكثرهم. يوحنا اسم من أسماء النصارى. وأيقنت القبائل التي كانت تعمل لحساب الرومان أن اعتمادها على سادتها الأقدمين قد فات أوانه، فانقلبت لصالح المسلمين. وهكذا توسعت حدود الدولة الإسلامية حتى لاقت حدود الرومان مباشرة، وشهد عملاء الرومان نهايتهم إلى حد كبير. يعني كان بين المسلمين في المدينة والروم في الشام مسافات شاسعة تذعن للروم، وليست من الروم وليست من المسلمين. فلما أذعنت هذه القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، كانت حدود المسلمين متاخمة على حد الشام بالضبط، ليس هناك فواصل، والقبائل التي كانت تفصل بينهم كلها أذعنت للإسلام، منهم من أسلم ومنهم من بقي على نصرانيته يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون. الرجوع إلى المدينة. ورجع الجيش الإسلامي من تبوك مضفرين منصورين، لم ينالوا كيدا وكفى الله، يعني ما نالوا قتال، ما قتل منهم أحد ولا لاقوا عدو، لأنهم إذا أقبلوا على العدو هذه القبائل أذعنت، وقبل أن يصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم تأتي إليه مصالحة. وكفى الله المؤمنين القتال. وفي الطريق عند عقبة حاولت العقبة، الطريق الضيق المرتفع بين الجبال والوادي، ما كان سهل ممشاه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه عقبة مرتفعة وتنزل، والطريق منها أقرب، والجيش الكثير يذهب مع تتسع له هذه العقبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه قلة صعدوا العقبة هذه. المنافقون الذين كانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر أنهم يقاتلون معه، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العقبة وحده وليس معه إلا اثنان، واحد يقود واحد يسوق راحلته، اغتنموها فرصة لهم، قبحهم الله، قالوا نضايق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العقبة حتى تجعفه ناقته يمينا أو شمالا ونستريح منه ويهلك، يريدون إهلاكه، قالوا سنحت لنا الفرصة، وهم يخططون، هم يخرجون معه للقتال ويخططون، وهم في المدينة يبنون المساجد ويخططون ويعملون لصالح أعداء الإسلام والمسلمين لما في قلوبهم من الغش والنفاق، وهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويتصدرون المجالس عنده ويستشيرهم في بعض الأمور، لأنه عليه الصلاة والسلام ما يعلم عن كثير من نفاقهم إلا من أظهر النفاق أو سماه الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن المنافقين من كان يعرفهم عليه الصلاة والسلام، ومنهم من لا يعرفه ويظنه مع المسلمين. وفي الطريق عند عقبة حاول 12 رجلا من المنافقين الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه حينما كان يمر بتلك العقبة وكان معه عمار يقود بزمام ناقته وحذيفة بن اليمام يسوقها، وأخذ الناس ببطن الوادي فانتهى، يعني بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهز أولئك المنافقون هذه الفرصة، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه يسيران إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم، ركضة يعني مسرعين، ليضطروا النبي صلى الله عليه وسلم وراحلته ليسقط عنها أو لتسقط هي وإياه، قد غشوه وهم ملتثمون، فبعث حذيفة فضرب وجوه رواحلهم بمحجن كان معه فأرعبهم الله، فأسرعوا في الفرار حتى لحقوا بالقوم، دخلوا مع الجيش حتى لا يعرفوا، وكانوا ملثمون يريدون أن لا يعرفوا. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم وبما أخبر حذيفة، قال تعرفهم؟ قال لا والله ما أعرفهم، قال هم فلان وفلان وفلان وفلان عليه الصلاة والسلام، جاءه الوحي من الله عرفهم وعلمه بأسمائهم، ولهذا يقال حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الحكمة والله أعلم من أجل أن يتتبع حذيفة هؤلاء، يتتبعهم وينظر ماذا يعملون حتى لا يفتكوا بالمسلمين على غرة، فيحسن مثلا في المنافق أو الذي يخاف من شره أن يوكل به شخص يترصده وينتبه له وينظر في تصرفاته وأعماله حتى لا يفتك، بالمسلمين من حيث لا يشعرون. فحذيفة يسمى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أتاه عمر الفاروق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحال ولاية عمر قال أسألك بحقي عليك، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فهذا عمر الفاروق الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل، وما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر. ولو وزن إيمان عمر بإيمان الأمة ما عدا أبي بكر لرجح إيمان عمر رضي الله عنه، قوة إيمانه وصلابته في الحق يخاف على نفسه النفاق. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يتعهد نفسه ويتخوف على نفسه النفاق، ما يقول أنا مؤمن أنا مسلم أنا كذا. يقول التابعي رحمه الله: أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، كلهم يقول أخشى أني أنا المنافق اللي من المنافقين. وعمر رضي الله عنه إذا قدمت الجنازة وحذيفة حاضر ينظر، إن تقدم حذيفة للصلاة عليها صلى عليها عمر، ولا انصرف وتركها. ما دام ما صلى عليها حذيفة فمعناه أنه منافق، لأن حذيفة يعرف المنافقين وليس كلهم وإنما بعضهم رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم وبما هموا به، فلذلك كان حذيفة يسمى بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى يذكر ابن كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة بأن يجمعهم، فجمعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأتاهم وقال: ماذا تريدون؟ ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم بماذا يريدون، وأنهم لن يصلوا إلى ما أرادوا بإذن الله، لأنه عليه الصلاة والسلام محمي بحماية الله تبارك وتعالى، كما قال وحشي بن حمير الذي قتل حمزة رضي الله عنه، قال: قالوا لي إن قتلت محمد فلك كذا وكذا، لك الدنيا وما فيها، وإن قتلت علي فلك كذا وكذا، وإن قتلت حمزة فلك فأنت حر، إن قتلت حمزة فأنت حر. يقول: ترصت أفكر في أي ثلاثة أقتل، لأنهم أعطوه لكل واحد مكافأة. يقول: أما محمد فهو محمي، ما أستطيع أزرب حوله، في حماية من الملائكة تحميه، وإن لم يكن حرس من بني آدم من ملائكة الرحمن ما يستطيع، لأن الكافر يرى الملائكة والمسلم ما يرى الملائكة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالكافر حال كفره وحشي يرى منه ما يستطيع أن يقرب من محمد، عليه حماية. وعلي يقول: ما بدا له احد الا قتله، ما استطيع اقرب منه. علي رضي الله عنه ما تقرب منه احد الا قتله، يقول: لو قربت منه قتلني، ما استطيع، ولكن انتهزت فرصه وغفله من حمزه، وكان رضي الله عنه قد لحق جمعا من المشركين فاتاه من خلفه، ولهذا ساله النبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم قال: كيف تمكنت من قتل حمزة؟ حمزة شجاع رضي الله عنه، ما يقرب منه أحد، كيف تمكنت؟ فأخبره بأنه وجد منه إنه متجه لقتال مجموعة ولا التفت إلى من خلفه، وإذا هذا وحشي أرسل إليه سهم من بعيد فقتله، استشهد رضي الله عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن قتله لحمزة وأخبره، قال: لا أرى وجهك بعد اليوم، ما يحب أن يراه عليه الصلاة والسلام، وقد أقدم على قتل حمزة وقد قبل منه صلى الله عليه وسلم الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم محمي بحماية الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسماء المنافقين هؤلاء الاثنى عشر، وقال: اجمعهم، وجمعهم واعتذروا للنبي وأنكروا منهم من أنكر منهم من اعتذر وهكذا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد وأنهم لن يصلوا إلى ما أرادوا بإذن الله تبارك وتعالى. وفي ذلك الله جل وعلا يقول فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ويقول جل وعلا إنا كفيناك المستهزئين، فهو محمي بحماية الله تبارك وتعالى. ولهذا على تسلط الأعداء وحرصهم الشديد وكثرتهم على قتله عليه الصلاة والسلام مات على فراشه عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك يقول الله تعالى وهموا بما لم ينالوا، ولما لاحت للنبي صلى الله عليه وسلم معالم المدينة من بعيد قال هذه طابة وهذا أحد. أحد يعني جبل أحد، لأن أحد في شمال المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم قادم من الشمال، فأول ما قابله من المدينة جبل أحد. وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه، دل على أن الجماد نفسه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، الجماد يحب النبي، والجذع حن على النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يتكي عليه على الخطبة واتخذ له منبر وترك الجذع، بدأ الجذع يحن حنين الصبي حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وضم الجذع فسكت، ولو تركه يقول ما ضمه لبقي يحن إلى يوم القيامة. والحصى سبح بيد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. جبل يحبنا ونحبه، هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبل أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وتسامع الناس بمقدمه صلى الله عليه وسلم، فخرج النساء والصبيان والولائد يقابلن الجيش بحفاوة بالغة ويقولن طلع البدر علينا. هذا أصل الاستقبال القادم من السفر، ينشدون هذه الأبيات ويقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وكان خروجه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في رجب وعوده في رمضان، واستغرقت هذه الغزوة 50 يوما، أقام منها 20 يوما في تبوك، والبواقي قضاها في الطريق جية وذهابا، وكانت هذه الغزوة آخر غزواته صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة هي آخر غزواته، لأنه في السنة 9 من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 وحجة الوداع، وتوفي عليه الصلاة والسلام في أول السنة 11 عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.